الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، منذ بدأت الدعوة المحمدية بالانتشار شعر الفرس أن خصما قويا قد بدأ بالظهور، فحاولوا بشتى الطرق الوقوف في وجه الدعوة واستعادة ما أخذ منهم. وبفضل الله وعونه استطاع المسلمون منذ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صد الفرس ومحاولاتهم الهجوم على الأراضي الإسلامية، وتابع الفاروق عمر بن الخطاب ما بدأه الصديق رضي الله عنه، فكانت أول أعماله الحربية العسكرية رضي الله عنه متابعة الحروب مع الفرس. لذلك انتدب سيدنا عمر أبا عبيد بن مسعود الثقفي لقيادة جيوش المسلمين على الجبهة العراقية، وهناك كانت معركة الجسر على نهر الفرات. وكانت زوجته أم عبيد قد رأت في منامها أن رجلاً نزل من السماء بإناء فيه شراب، فشرب أبو عبيد ومعه نفر، فأخبرت بها أبا عبيد فقال: لهذه إن شاء الله الشهادة. وعهد إلى الناس فقال: إن قتلت فعلى الناس فلان، فإن قتل فعليهم فلان، حتى أمر الذين شربوا من الإناء ثم قال: فإن قتل فعلى الناس المثنى. وكان الفرس قد أرسلوا جيشهم وعلى رأسه بهما جاذويه المعروف بذي الحاجب، وإنما قيل ذلك لأنه كان يعصب حاجبيه بعصابة من قماش ليرفعهما كبرا، فأقبل ومعه راية كسرى واسمها درفش كابيان، وكانت مصنوعة من جلود النمور طولها 12 ذراعا بعرض 8 أذرع، ونزلوا بناحية اسمها قص الناطف على ضفة نهر، وهناك جسر يفصله عن الضفة الأخرى التي عسكر فيها أبو عبيد في جنود المسلمين، فأرسل بهما جاذويه إليه: إما أن تعبر إلينا وندعكم والعبور، وإما أن تدعونا إليكم. فنهاه الناس عن العبور، وكذلك سليط بن قيس وهو أحد الصحابة الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ برأيهم وقال: لا يكون أجرأ على الموت منا، فعبر إليهم على الجسر، وضاقت الأرض بأهلها واقتتلوا. وكان الفرس قد وضعوا على فيلتهم وخيولهم التجافيف، وهي كالدروع الحديدية لتقيها السهام ونحوها، فصار إذا حمل عليهم المسلمون لم تتقدم خيولهم، وإذا حملت الفرس على المسلمين مزقت خيولهم ورموهم بالنشاب، واشتد الأمر على المسلمين. فترجل أبو عبيد والناس قد مشوا إليهم وبارزوهم بالسيوف، فصارت الفيلة لا تحمل على جماعة من المسلمين إلا دفعتهم، فنادى أبو عبيد: احتوشوا الفيلة، أي ادخلوا من وسطها واقطعوا بطنها واقلبوا عنها أهلها. ووثب هو على الفيل الأبيض فقطع بطانه ووقع الذين عليه، وفعل القوم مثل ذلك، فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله وقتلوا أصحابه. وأهوى الفيل لأبي عبيد فضربه أبو عبيد بالسيف، وخبطه الفيل بيده فوقع، فوطئه الفيل وقام عليه. فلما بصر به الناس تحت الفيل خشعت أنفس بعضهم، ثم أخذ اللواء الذي كان أمره بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي عبيد، ثم قتل الفيل الأمير الذي بعد أبي عبيد، وتتابع 7 من ثقيف كلهم يأخذ اللواء ويقاتل حتى يموت، ثم أخذ المثنى بن حارث الشيباني اللواء وانصرف بالناس، واستطاع بحنكته وإقدامه أن يخلص المسلمين والعرب من الفناء والانسحاب بهم. وهلك يومها من المسلمين 4000 بين قتيل وغريق، وتراجع 2000، وبقي 3000، وقتل من الفرس 6000. ثم أراد بهما جذويه العبور خلف المسلمين ليجهز عليهم، فأتاه الخبر باختلاف الفرس فيما بينهم، فرجع إلى المدائن. وعندما وصل الخبر إلى الفاروق عمر بن الخطاب اشتد عليه وعزم على إكمال ما بدأه. فالحرب جولات، ولم تنتهي الحرب بعد مع الفرس. وكان في من قتل بالجسر عقبة وعبد الله بن قبطي بن قيس، وكانا شهداء أحد، وقتل معهما أخوهما عباد ولم يشهد معهما أحد. وقتل أيضا أبو زيد الأنصاري، وهو واحد من الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت معركة الجسر يوم السبت في آخر شهر رمضان سنة 13 للهجرة. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنرى كيف أعاد الفاروق عمر رضي الله عنه الكرة على الفرس، فكان النصر حليفه بإذن الله. وإلى موعد جديد معكم، فإلى اللقاء.